السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإنه عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يستعدون معي لنشر المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله تعالى لكل خير. أستعين بالله للإجابة عن هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: هل هناك من يقول أن الحرية مقدمة على الشرع؟ هذا الكلام كلام كفر، فإنه يعطي الأولوية لأهواء الناس. والله يقول في كتابه الكريم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقال تعالى في كتابه الكريم لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: يا داود، إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. يسأل عن حكم ظهور المرأة بوجهها في وسائل التواصل لتقديم محتوى هادف. يا خانس، أنت ترضى لزوجتك أن تكون هكذا؟ نحن لا نرضى ذلك لنسائنا، وأخطر تغطية وجه المرأة لما يصاحب الكشف من الفتن، والله أعلم. هل يمكن جمع صلاة تحية المسجد وسنتي الظهر الأربع القبلية بالنية؟ نعم، يمكن ذلك، لأن الأمر في تحية المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا يتأتى بأن تصلي سنة الظهر القبلية، ويتأتى كذلك بأن تصلي أية ركعتين، والله أعلم. النبي عبد الرحمن: هل علي إعادة الصلوات الأشياء؟ لأنني قبل مدة كنت أتبع تقويم أحد المساجد في ألمانيا، ثم تبين لي خطأ هذا التقويم صيفا بمراقبة الغروب. لا تفعل ذلك، أثر من النفل والعبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. هل في عصرنا يوجد الفترة؟ لا، ما معنى الفترة؟ الفترة هي الزمن الذي بين عيسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فطر فيها نزول الوحي على البشر، فليس بين النبي وبين عيسى عليه السلام نبي. نسأل: كمل. نسأل: في أيام أفطرتها في رمضان بحكم الدورة الشهرية وأنا لا أستطيع الصيام، فما حكمها؟ أيام أفطرتها في رمضان أيام أفطرتها المرأة في رمضان بحكم الدورة الشهرية ولا تستطيع الصيام في الجنة في ذمتك لا يجوز أن تطعمي مكانها مسكينا إلا إذا كنت مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. وبالله التوفيق. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف من غير حجاب؟ نعم تجوز. ممكن أستخير في الأمر أكثر من مرة؟ لا بأس. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما أراد بناء الكعبة أو هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم: إني مستخير ربي ثلاثا، فلا بأس بالاستخارة وتكبيرها لأنها دعاء والدعاء يستحب الإكثار منه. قوله هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين يقصد للزواج بلا ريب يا أحمد بن عامر، ويا أحمد بن عامر لا تظن بنبي كريم كلوط عليه السلام أن يدعو قومه للفاحشة لبناته، إنك إن ظننت ذلك فهذا ظن سوء والعياذ بالله، ويصل بالشخص إلى أبعد غايات الضلال. يقول السائل: صحة حديث الدعاء هو العبادة. حديث الدعاء العبادة حديث ثابت صحيح. المؤخر من المرء بالليرة الذهب هل تقدم بسعر الدولة أو بسعر السوق السوداء على ما يتراضيان عليه؟ إذا تراضوا على شيء فهل طبعا هو سيقدر بسعر الدولة، لأنه عند التحاكم للمحاكم ستبني على سعر الدولة. ما عرف تأخذها ليرة كما هي، ليرة مؤخر 100,000 ليرة تأخذها 100,000 ليرة. الاستناد على اليدين للخلف أثناء الجلوس مكروه؟ ليس بمكروه يا وليدي، إنما ذلك في الصلاة. وأيضا في الصلاة بعض الكلام، يعني وأنت جالس في الصلاة نهى عن اتكال ببطن اليسرى خلف الظهر، وأنت تصلي لا تتكئ ببطن اليسرى خلف الظهر. أما في الأوقات العادية فلا مانع من ذلك. الصدقة للميت تجوز؟ نعم تجوز. وما يقال عن شيء معين أنه أفضل الصدقة، بل بحسب الأحوال والأمكنة والله أعلم. صحة حديث إن الله يبغض كل جعفري جواد، سخار بالأسواق، زيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جائر بأمر الآخرة، في سنده علة معلوم. الله يرحم الشيخ أيمن رحمة واسعة، الله يرحمه رحمة واسعة، فتح المنية ونحسبه من الصالحين. تعاملت مع البنوك فيما مضى ولا أستطيع سداد القرض والتبرع منه الآن، ماذا أفعل؟ استغفر الله ويعلم الله في قلبك خيرا يغفر لك، هو الكريم سبحانه وتعالى. هل يجوز لي أن أبيع الخبز المتبقي في بطاقتي لصاحب الفرن؟ لا مانع من ذلك، لديه جيش ولن يحلق اللحية، ستحمل نفسك لما لا تطيق من البلاء. حكم العمل في مرينة على حسب طبيعة العمل الذي ستعمله. هل الفضفضة عن المؤذي لشخص لا يعرفه تعتبر غيبة؟ لا تسميه، لا تسمي الذي تنال من أرضه. ما تفسير والسيارة بالقرآن العظيم؟ يعني السيارة بالقرآن العظيم متاع لكم وللسيارة، المسافرون. وكم البنوك التشاركية؟ من لا أعلم بنوكا قائمة على شرع الله، بارك الله فيك. مرحبا بك يا أخي محمد السلية، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل تغير رائحة الماء سواء بالطيب أو بالطيور يبطل صلاحها للوضوء؟ هل تغير رائحة الماء سواء بالطيب أو بالكلور يبطل صلاحها للوضوء؟ لا يبطلها ما دام يسمى ماء، لأن نعرف نسب الكلور تكون صغيرة. هل أقرأ القرآن وأنا في العمل؟ لا، لم تؤثر على العمل. كان عندك وقت فراغ في العمل، لا مانع من أن تقرأ القرآن ما لم تؤثر على سلامة العمل الذي تتقاضى عليه أجرا. متى تبدأ أذكار المساء؟ قولان للعلماء، أحدهما أن بعد العصر والثاني هو الأحوط بعد المغرب. هل لباب الزينة زكاة؟ نعم، لباب الزينة زكاة، فلم يرد أي دليل من الكتاب والسنة يفيد إسقاط الزكاة عن الباب إذا كان للتحلي به. والحديث الذي فيه ليس على الحديث زكاة حديث باطل. وغاية ما استدل به أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج زكاة للحليب، وهذا موجه إما أنه لم يبلغ عندهم المصاب أو أنه مجتهد والمجتهد المخطئ مأزور. هل النقاب فرض على المرأة المسلمة؟ أختار القول بالوجوب. إذا بليتم فاستتروا ليس بحديث لكن معناه يثبت. وثم شاهد كان فيه كلام يسير وهو كل أمتي معافى إلا المجاهدين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا فيصبح وقد ستره الله يصبح يقول للناس عملت كذا وكذا البارحة. هل تتصدق الزوجة على زوجها؟ لا مانع من ذلك إذا كان محلا للصدقة. إذا دخل الرجل المسجد هل يبدأ بإلقاء السلام على الحاضرين من فتحة المسجد؟ يبدأ بإلقاء السلام على الحاضرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم إذا لقيه فليسلم عليه. هل يجبر الإمام كل ساعة وكل ساعة للمأموم؟ نعم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. صحة فضل قراءة سورة الكافرون والإخلاص في السنن وخاصة سنة المغرب والفجر، هذا صحيح. والذي جاء فيه بعض الكلام قراءتهما في ركعتي الطواف. وافصح مسلم لكن من طريق ابن اسماعيل، حاتم بن اسماعيل في بعض الكلام فيه. هل يجوز جعل المقبرة طريق؟ بمعنى وضح السؤال يا ياسين. الله يفرج عن الشيخ عبد العزيز الطريفي وعن المؤمنين اخواننا المسجونين في كل بقاع الارض. هل يجوز حكم الصلاة بالحمالات جائزة مع الكراهة؟ ترك العمل خوفا من الرياء لابد فيه من التفصيل، بارك الله فيك، لابد فيه من التفصيل. وانا اقول خوفا من الرياء يعني اعمل تكر الله، لكن اذا صرت السؤال بصيغة اخرى، هل يجوز ترك العمل اتقاء لكلام الناس أحيانا؟ نعم يجوز إذا كان المقام يستدعي ذلك. وفي هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قامت حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. وفي هذا الباب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يقتل المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي الباب أيضا أن الرسول عليه السلام وأصحابه رملوا في الحج ليري المشركين قوته. حكم المال الوصية، قال تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه. هل ترى الأطفال الشياطين؟ لا، ليس الأطفال في ذلك شأنهم شأن الكبار. حكم الصلاة بعد حدوث سقط للجنين في الأسبوع الثامن من الحمل إذا انقطع الدم تسلي وصلي. حكم تنفيذ حرف بس هل تجوز الصلاة مع التباعد كما حصل؟ أنا وجدنا على هذا مرارا أن الضرورة دعتنا لذلك. نصلي نافلة وعندما أقل آيات الدعاء أدعو بأمور الدنيا. لا يأس بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآت فيها رحمة سأل، وإذا مر بآت فيها عذاب تعوذ. لكن الاستسال يعني تقرأ مثلا واسأل الله من فضله، تقول مثلا اللهم زوجنا عزيزة وارزقني ذرية صالحة أثناء التلاوة مثل هذا التوسع لم أره. إنما الذي ورد كان إذا مر بها في رحمة سأل بها في عذاب تعوذ. ما الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل المرأة خلاف السنة، ومن ذلك أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض. ومرحبا بك يا عائشة ابنتي. صحة حديث إذا أقمت الصلاة وأتيت الزكاة فأنت مهاجر وإن مت بالحضرمة لا يصح. أحمد بن فتح يشتكي وحده من قطاع البث، ما تبعه غيره. هو متابع لك يا أحمد. وهي أحمد بن فتح فقط الذي يذكر ذلك، في المدينة، في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما تبع على كلامه. ما صحة حديث قصوا ثبالكم وفروا عثمانكم؟ العثمان من العلماء من يقول هو هذا، من العلماء ليس قولا واحدا. وقصوا ثبالكم الشوارب. فمرحبا بك ابنتنا عائشة. إبراهيم بن عطية حفظه الله يقول البث ممتاز، لكن نور الهدى يقول البث انقطع. ما أدري يتقطع ويأتي ثانية، بس يعمل. ما أدري يا عبد الرحمن هذا. تتابع قوما على قول البث انقطع. عاد يا عبد الرحمن. رجل قال لأخيه في موضوع كانت زوجتي فعلت سأطلقها، يقول عاد البس. ما يلزم بأن يطلقها إذا قال لو فعلت زوجتي ذلك سأطلقها، لا يقع بذلك طلاق وله أن يرجع. الحمد لله البس يعلم. الحمد لله الحمد لله. أشكركم الشيخ خالد. حمدك الله. هل أجاز أحد من أهل العلم أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام؟ نعم، من العلماء من قال ذلك استدل، أظن سفيان بن عيينة وغيره، استدل بقول الله تعالى وقول للناس حسنا، لكن الجمهور على أننا محيين نبدأهم بتحية غير السلام. يعني أقول لهم ماذا؟ الأخوة الكرام انتظروا دقيقة واحدة، نغير النت من نت ضعيف إلى نت أقوى إن شاء الله. فدقائق إن شاء الله تعالى، دقيقة أو دقيقتين وسنعود إن شاء الله. يسأل الأخ، أظن المشكلة في البث انتهت. الله يسلمك. معنى لا يرضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، لأن أماني بغطاء واحد وهما متعريان كما قال بعض العلماء. هل خاتم المطلي ذهب؟ عفوا، خاتم المطلي ذهب لا يجوز للرجال. هل يجوز المسح على الجوارب العادية في الوضوء مع العلم أن الجوارب العادية ليست صفيقا قويا؟ أختار رأي العلماء القائلين بعدم ذلك، بارك الله فيك، ورأي أكثر العلماء. ما حكم تأخير الزكاة لعام لضيق ذات اليد؟ ما حكم تأخير الزكاة لعام لبيت ذات اليد؟ إذا كان عندك مال بلغ النصاب ومعك قيمة الزكاة أخرجها، أذنت بإخراجها، لكن إذا انتضيت ذات اليد ف... إذا انتضيت ذات اليد ف... فكيف معك أموال؟ إذن وضح سؤالك بعض الشيء. هل يجوز الاشتراك في الأضحية وعمل وليمة عرس بها؟ أما الأصل تكون أضحية، الأصل تكون سمى بقرة. أخي محمد فوزي ماذا يقول؟ محمد فوزي من هو؟ من محمد فوزي يعني؟ بارك الله فيك يا محمد، حسبنا الله ونعم الوكيل، حفظك الله. هل يجوز قول أبي الإسلام لا أب لي سواه متزوجا؟ ليس حقيقة، لا يقال هذا على الحقيقة، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل قال لأخي في موضوع: إن كانت زوجتي فعلت سأطلقها، واتضح أنها فعلت. له أن يرجع في كلامي العروة الوثقى. ما حكم القسط؟ لا بأس به، البيع بالقسط إذا كنت أنت تملك السلعة لك أن تبيعها كيف تشاء. حديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلح صلح سيد عمله حصنه فريق من العلماء. من ممكن أن تخرج زكاة عروض التجارة؟ تخرجها من نفس جنس التجارة، بارك الله فيك. من عليه دين غير حال هل يمكنه أن يضحي؟ هل يمكنه أن يضحي؟ من عليه دين غير حال هل يمكنه أن يضحي؟ التضحية على الأضحية سنة، يعني ليست بواجبة، ولكن إن كان عليك دين سدد الدين أولى. هل يجوز المرأة قراءة القرآن من المصحف دون خمار؟ يجوز. حكم النهي عن المنكر بين الكفار مثلا كشجار واقع بينهم وأنا مسلم، إن كان بالإمكان أن تدفع الشر عن الناس دفعت الشر عن الناس، عجزت عن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. محتاج أن تتفقه في الدين وعرف الدين، إيه الكتب اللي أبدأ بها؟ ابدأ بالقرآن ثم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تفسير مختصر مع كتاب مختصر في الحديث ككتاب رياض الصالحين، مع كتاب سالك ككتاب فقه السنة في الفقه، مع كتاب في التوحيد. هل يأثم من نوع الصيام نافلة وأفطر؟ لا يأثم. ومن لم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية عندنا هل تبطل الصلاة؟ عبد الرحمن لا تفترض افتراضات، يعني يقرأها على كل من الصلاة تصح. فضل صيام الأيام التسع من ذي الحجة، الصيام هو المستحب، أم هل صامها النبي أم لم يصمها؟ وجهان للعلماء أقوى هما أنه لم يحافظ على صيامها عليه الصلاة والسلام. هل من حق استرداد أموالي وأرباحها من شخص أخذها مدة 10 سنوات؟ أخذها على أي سبيل يا أخي جمال؟ وضح السؤال. صحة الأمن الثانوية أن يعتصموا بالله ولا يضيعوا فرائض الله من أجل ثانوية أو غير ثانوية، بل يحافظوا على الصلاة ويجتهدوا في دراستهم وأدوا حق الله، ثم إن لنفسك عليك حقا، يجتهدوا في دراستهم مع تأدية حق الله سبحانه وتعالى. أبو عصبي جدا ولم أسمع كلامه في مصنع الشغل، يعني أنت أبصر بأبيك وبعملك. طلق زوجته برسالة وقادر على النطق، هل يقع الطلاق؟ طلق الزوجة برسالة وقادر على النطق، هل يقع الطلاق؟ قادر على طلاق الكتاب واقع. طلاق قد يكون إنماء وتوقيع على قسيمة الطلاق، وقد يكون بالتلفظ كله واقع. أصلاً ورقة الميت تجوز، أفضلها يختلف باختلاف المكان الذي أنت فيه وبقدر الزكاة، قدر المقدار الذي أنت ستتبرع به بالصدقة. 1000 جنيه سنوجهك لشيء أكثر أقل. فأنت عندك بناء مساجد ومساهمة في أصولها، عندك مستشفيات تبنى صدقات، هي عندك مصاحف تشترى وتوزع على المساجد، كل دير ما جهاز غسيل كلوي، أي شيء ينفع المسلمين. أن يحاسب الابن بذنوب أبيه إن لم يتق الله، وكيف قد قال تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى. لا، ما تكلف نفس إلا وسعها، كما قال الله تعالى قال تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى. يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا مكانا عنده، إن إذا لو فادمون. الشيخ تزكي رحمه الله أفضل إلى ما قدم، وقد أبلى في دنياه بلاء حسن، الناس الله أن يثيبه، ولكن ليس ثم أحد معصوم. فكان في وقت ليس فيه التحري الكامل لصحة الأحاديث وضع فيها، فله نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. صلوا قبل المغرب من شاء، حديث ثالث صحيح. كل لغو باطل إلا 3 أكملها. المدة التي بعدها يعتبر قد مضى وقت الصلاة ودخلت، أن إذا دخل وقت الصلاة الأخرى ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى وقت يأتي وقت الصلاة الأخرى، باستثناء الفجر فوقت انتهائها طلوع الشمس. أمه تخاصمه ولا ترد عليه في الهاتف، خصامها دائما تقول ليس عليها أي ذنب. تبعت حالة نختمش، تبعت حالة ما الذي، ما الموضوع؟ حكم النذر مثلا، قلت إذا نجح ابني سوف أذبح له خروف، وابني لم ينجح، هل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ لا يجب. لم يتحقق الشرط الذي علقت عليه الذبح، هل يجوز للاحتفاظ بتسجيل فيديو للميت بعد ما مات؟ لا مانع إذا لم يكن فيه إساءة للميت. حكم شرب الماء قائما، لا بأس بأن تشرب قائما والأولى الجلوس، خروجا من الاختلافات فقط. وإلا سأحب أن أنوه أن الحديث الوارد من طريق قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن شرب قائما أو نهى عن شرب قائما، معلول بأنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، وأبو عيسى الأسواري رجل ضعيف. أبي لم ينفق عليه شيء، أهل عليه إعالته في كبر. نعم يعني في كبر، بارك الله فيك. حكم وسائل التواصل للمخاطبين بالمعروف لا بأس. يقول من تتقول عقبة بن نافع تابعي، عقبة بن نافع تابعي شيخ نافع تابعي، نافع الذي هو مولى عبد الله بن عمر، نافع مولى عبد الله بن عمر تابعي، مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن ما أدري ماذا تقول أنت يا حبيب. على من تجب خدمة الأم التي لم تنجب غير بنات ومتزوجات، ما زوجة وليست لها زوجة شيماء، عن أمك لها زوجة، ممكن تستأذن كل امرأة من كل يوم من زوجها لخدمة أمها. فهل ممكن يأتي بخادمة إذا كان بطاعتكم أن تتعاونوا للإتيان بخادمة تخدمها في شيء حسن؟ كلهم باطل إلا ثلاث مدعبة الرجل لولده وفرسه وزوجته في سنده مقال. خدمة الزوجة لزوجها عن الاستحباب عند جمهور العلماء. هل تحريك الإصبع في التشهد في الصلاة حديث زيد بن قدامة الشاذ؟ نعم أو شاذ. زيد بن قدامة خالف 15 راويا كلهم لم يزيدوا هذه الزيادة. يربط السلم والثعبان في زهر والند. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ملاذ بن مشير كأنما صبغ يده في شحن خنزير ودمه. حكم سباحة المرأة بملابس السباحة في بيت خاص. بيت خاص لا يراه أحد لا بأس. لكن لا يراه أحد لا بأس. حكم ناخذ 1000 جنيه دين ورد قيمتها 200 ريال سعودي نفس القيمة بالجنيه المصري. بالتراضي عند السداد لا بأس. ما أفضل القربات إلى الله أي العمل أحب إلى الله بعد التوحيد الصلاة لوقتها. هل يجوز التصدق بفوائد البنوك كطريقة للتخلص منه؟ نعم يجوز. بس سميها تخلص سميها أي شيء ما في مشكلة. أنت مأجور إن شاء الله. القرض حرام ولا القرض بفائدة ربوية حرام. نصيحة للشباب في هذا الزمان أن يحرص على ما ينفعه كما قال الرسول عليه السلام لابن عباس: يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك. وفي وصايا الرسول احرص على ما ينفعك أيضا. تخصيص جزء من زكاة المال للمساهمة في مرضى الكورونا لا يجوز، إنما من الصدقات العامة، لأن المريض قد يكون غنيا والغني الغني ليس بمصرف مصارف الزكاة. جملة الخطوبة لم يرد على عهد النبي أن النبي كان لابس 9 دبل كل دبل مكتوب عليها اسم زوجة من الزوجات، ولم يرد أن زوجات النبي كن يلبسن دبل مكتوب عليها اسم رسول الله، إنما هذا أمر محدث. هل يجوز إن كنت مقتدرا أن الأضحية أن أشارك عددا من الناس وأتصدق بباقي مبلغ الأضحية للفقراء؟ لكن لم تأخذ أجر الأضحية، والأضحية هذه أداة من الأدوات نفق من الأنساك. نعم هي ليست بواجبة لكن فعلها مأجور. وقد فرق النبي عليه السلام في الأكل بين الرجل الذي ذبح شاة قبل الصلاة، قال له النبي: شاتك شاة لحم ليست من النفق في شيء، لكن الأضحية تذبح التي يجر عليها صاحبها تذبح بعدها تذبح بعد الصلاة. يعني القرض حرام بغرض أن يؤسس رد بفائدة ربوية حرام. انتبه يا صالح كلامك مكرر. هل الأضحية تقسم ثلاثا؟ ما يلزم. من يستدل بأنها تقسم ثلاثا؟ بعضهم يستدل بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فقال: أنت تأكل والقانع المتعفف يأكل والمعتر المتعرض بالسؤال يأكل. وليس بصريح على التأكيد فيها، إنما هو في استحباب أكل هؤلاء. بل هناك من قال بتنصيفها لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذه وتلك ليست بملزمة للتثليث أو للتنصيف، والله أعلم. حكم جهاد الدفع مع فرق بدعية. حكم جهاد الدفع مع فرق بدعية لا بأس إذا كان العدو كافرا كفرا بواحا واجتمعت فئة المسلمين لبرئهم وفي الناس أهل بدعة، لا بأس أن تقاتل معهم ضد الكفار فبرء المفاسد المطلب. دخول نية العقيقة مع الأضحية إذا كانت في بقرة لا بأس. ابنه يريد أن يتزوج يعمل خطبة لكن فرح ليس فرح للسنين، فالعدم حضوري أفضل يعني فيه إيه، بس فهمين فيه إيه حتى نستطيع أن نقول لك يعني تحضري أو لا تحضري. حكم كلمة مولانا للعباد يستعملونها الآن في غير محلها. المولى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تطلق على السيد المعتق أو العبد المعتق. بلال مولى أبي بكر، سالم مولى أبي حذيفة، زيد مولى رسول الله، بريرة مولاة عائشة. هل صحيح أن الأكل على جنابة يورث الفقرة؟ لم يثبت، لا يثبت هذا. هل يجب أن نحضر ذبح الأضحية لأن بعض الشركات تذبحها وتوصلها للبيت؟ لا يلزم أن تحضر ذبح الأضحية. هل الاشتراك بنصيب بنصف نصيب في عجل من 6 أمصار يعتبر غير؟ لا، يعني أنت 1/12 الآن، لا أقلها سبع الأضحية. حكم رسم الرسوم الكرتونية من حيوانات وغيرها، رسم الصور الكرتونية من حيوانات وغيرها. إذا كانت ذوات أرواح لها على الواقع شبيه لا تفعل ولا يجوز لك، بين المصورون. أما إلا للضرورة، أما إذا كانت ليس في الواقع شيء مشابه فلا بأس. اتفقت وصديق على التقديم على قطعة أرض تبع الدولة، وصديقي قام بدفع ثمن كراسة الشروط على أن يأخذ هو القطعتين. والآن تقديم على قطعة أرض تبع الدولة، وصديقي قام بدفع ثمن كراسة الشروط على أن يأخذ هو القطعتين. والآن أنا محتاج القطع الخاصة بي وأقوم بسداد ثمن كراسة الشروط له. هل أنتما توافقتما أم لا؟ إذا توافقتما لا بأس، لكن إذا لم تتوافقا لا بد من سماع القضية عن قرب. هل عفوا أجبنا على سنة الوضوء مع سنة الراتبة؟ لا بأس، لأن النبي لم يأمر بسنة للوضوء، لم يأمر بسنة مخصوصة للوضوء أبدا. إنما الذي ورد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. فوضع رفع اليدين في الصلاة ثلاث مواطن متفق عليها، والرابع في اختلاف. أما الموطن الأول المتفق عليه فهو المواطن الثلاث المتفق عليها عند تكبيرة الإحرام، عند الهوي للركوع، عند القيام من الركوع. لا أعلم متفق عليها إجماعات، لا عفوا، التي دل عليها النص الصحيح: تكبيرة الإحرام، الهوي للركوع، القيام من الركوع. يعني عند القيام من التشهد الأوسط وردت روايتان، رواية تثبت ورواية تنفي. من الممكن أن يكون من نفى رأى النبي لم يفعل، ومن أثبت رأى النبي فعل، فتكون عند القيام من التشهد الأوسط فيها الوجهان، والله أعلم. ما رأي في تغيير هذه الصلاة الآن؟ تباعد هذه دفعتنا إليه ضرورة. أبي على قيد الحياة، هل يجوز أن أضحي عنه؟ نعم يجوز أن تضحي عنه. نصيحة المتبرجات: الله يقول في كتابه الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سنتان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يجد من مسيرة كذا وكذا. هل يجوز اشتراك رجل وزوجته وابنه متزوج وزكم معه في بيت واحد شاركون بعض الطعام والمصاريف في سبع بقرة؟ السبع بقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته، إذا كانوا يعيشون كلهم معيشة واحدة لا يجزئ عنهم سبع البقرة. هل يلزم تحنيط المولود؟ ليس بواجب ولكنه الأفضل. هل يجوز صرف زكاة المال لحلقات تحفيظ القرآن كأجور للمحفظين لعدم وجود دعم؟ لا يجوز إذا كان الفقراء يعطون لفقرهم. الهدية البدعة هل أرجع لصاحبها؟ مثل يا عمر بن حسن الوفاة بسبب الكورونا الشهادة أن لا، الله أعلم بذلك. حكم ضرب علمي على الوطس ولكنه مختلف، ابتعد عن الاختلاط يا سمر. الاحتفال بعيد الميلاد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجماع بعد انتهاء الحيض وقبل الغسل لا يجوز، لأن الله قال في كتابه الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن، أي حتى يرن الطهر، فإذا تطهرن فإذا اغتسلن. وهذا رأي جمهور العلماء خلافا لبعض علمائنا المعاصرين الذين جوزوا الوطأ قبل الاغتسال. وهذا لا يجوز، لأن الله قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل يجوز صرف زكاة الماء حقوق المطلقة للضرر ولها طفلتان؟ المطلقة للضرر حقوق، إذا ثبت الضرر حقوقها الآتية: أولا لها النفقة والسكن زمن العدة، ثانيا ما مؤخر صداقها، ثالثا ما قيمة عفشها، ما شبكتها أيضا لا يطالب منها بشيء، لا متعة بالمعروف حقا على المتقين على قدر سعة الزوج، أيضا لا حضانة أطفالها وأجر حضانتهم ومصاريفهم. في السنة الضافة محمد وعلا حديث أبي فيه بعض الكلام: أولادي 9 سنوات عفوا البدعة كالدبل والخاتم المنقوش عليه محمد رسول الله، لا أقبلها يا عمر بن حمد، يعني ممكن تأخذ الذهب وتبيعه. هل ممكن نشتري قطة لابنات الصغيرة؟ ممكن. أما الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الثمور يعني الهر لا يصح. الواجب على الأب النفقة لتعليم ابنه في الجامعة، تلك مسألة اختلاف بين العلماء، فعدد من العلم يقولون يجب على الأب الإنفاق على ولده حتى البلوغ، إذا بلغ فالولد مسؤول عن نفسه. ومنهم من يقول إن الوالد ينفق عليه حتى الاستغناء إذا كان في وسع الوالد، والله أعلم. حكم زار مسجد الحسين اعتقادا بأنه مبارك، وهذا من جهلي، ولكن دعا الله فقط ولم يطلب الدعاء من الحسين شخصي، وكيفية التوبة منه لو أذنب عليه استغفار، لكن إن كان لا يعتقد أن الحسين لا ينفع ولا يضر ودعا الله فقط ولم يطلب من الحسين شيئا، مثل هذا القدر لم يطلب من الحسين شيئا، وأعتقد أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لم يبق إلا شيء هو الذي فيه الحرج، أنه يكثر سواد أهل البدع وأهل الضلالات هنالك. حكم لمس القبر الذي توفي في بلاد الكفار في زمن الكورونا ونقل إلى البلاد الإسلامية بعد فتح الدول: لا تفعل، لكن إن فعلت لا بأس، ما لم يكن ما تضرر، ولم تفعل. ما هو الغلس؟ الغلس اختلاط ظلام الليل بضوء النهار، فلا تستطيع أن تحدد الهوية الذي أمامك. حكم الصلاة خلف من يلحن، الأمرة بحجم هذا اللحن، قدر هذا اللحن مكرر. أذكر الله في كل وقت لكن لو أصلي ماذا أصلي؟ هل يجوز أن أعطي الزكاة للجدة؟ جدتك لأمك لا يلزمها كالإنفاق عليها، وجدتك لأبيك إذا كان لك أعمام هم المسؤولون عنها، فإذا لم يكن هناك من ينفق عليها جاز لك أن تعطي من الزكاة على وجه كلما حددت موعدا للرؤية الشرعية لوقت معين أقرأ مانع أو ظرف هل أبتعد؟ لا يلزم أن تبتعد، كبر المشكلة. صحة حديث الدلجة، شيء من الدلجة ثابت صحيح، استعين بالغدوة والروحة. من الصلاة خلف عجمي ليحصل مخرج الحروف، الحروف المتقاربة ومتقاربة المخارج يتجاوز فيها، حكم الصلاة في البيت بدون عذاب. أرى أفعل ذلك يأثم والله أعلم. حديث إياكم وخضراء الدماء، قال وما خضراء الدماء يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء لا يصح. ما سؤالك يا رشيد حضرة الله؟ هل يجوز عفوا مات وترك أربع بنات وأخ وأخت؟ مات وترك أربع، تكرر السؤال ماشي. هم بس بينظروا إلى قانون بلدهم، لأن في اتجاهان هنا في الباب، ترك أربع بنات لهن الثلثان والزوجة لها الثمن والأخ والأخت، هنا اتجاهان، هل الأخ يأخذ دون الأخت أم هو يأخذ ضعفها؟ الحديث الذي يقوي أنه هو الذي يأخذ فقط الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلولا رجل ذكر والآخرون يجرونهم إلى الأرحام ويعطونهم، فينزل بس إلى القانون في بلده أخذ بأي اتجاه. الله يرحم رحمة المساء الشيخ أحمد الزهراني. حكم ختان البنات لا بأس به إذا دعت الحاجة إليه، الكتب التي تحوي كتاب الله والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجة قالت لزوجها حد الله لا أكل من مالك من اليوم، كفرت يمين طعم 10 مساكين، عجزت صامت 3 أيام. حكم الأخذ من مال الزوج العلم لأهل الزوجة سددا لبعض ديونه له، يعني هو مدين لأهل الزوجة ولكن افترض أنه مماطل، فالزوجة تأخذ كل يوم شيء تسددهم. يعني إذا كان الدين يقينا 100% ليس في ارتياب أنه لهم وهو كذلك مماطل، ففي هذا الحال من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما تمنعه من الظلم؟ قد يكون هناك وجه إذا أمنت الغوائب. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة؟ يعني ساعة فيها النفس تراوح عن نفسها وساعة أخرى في الجد والاجتهاد في العبادة. أولادي 9 سنوات ولد وبنت من العورة المباحة في الملابس، الشيء الذي يسمى فسادا. أبي دائما يتعصب علينا دون أسباب وكثير نمتلك مشاعري بالرب بالصوت العالي. استغفر الله يا عبد الباري فإن الله قال ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما. حكم نسيان القرآن بعد حفظه، يعني اجتهد لأن الأجر سيقل. أن حديث من حفظ القرآن ونسي لقي الله يوم القيامة هو أجدا فضعيف جدا. وقوله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ليس معنى نسيتها نسيان المعهود، إنما النسيان بمعنى الترك، تركت العمل بها وتركت الإيمان بها. هل يجوز أن نخرج ثمن الأضحية دون أن نضحي؟ إن لم تأخذ أجر الأضحية ستأخذ أجر الصدقة، وأرى أن هجرة حياتي أفضل، والله أعلم. كيف أقول إذا كانت محل تجاري المودم بداية لأحسب السلعة بثمنها الأصلي أم بثمن البيع؟ ثمن البيع بالجملة، ثمن البيع بالجملة بالسعر الذي إذا أعلن جاءك المشترون كلهم. هل مصلاة المرأة بالبنطلون بالتفصيل إذا كان واسعا سابقا لا بأس؟ هل دعاء الاستخارة يلزم صلاة ركعتين أن يجوز دعاء فقط من غير صلاة؟ السنة إذا أن أحدكم بالأمر أن يركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث. ما يوم تنصح أضع حيوانا بالصبيع ببلدي في مصر حيث أرى أكثر منفعة؟ ضحي في بلدك في مصر لا بأس. ما أحسن أعمال الميت من غير الدعاء؟ ما أحسن أعمال الميت، أعمال الميت تصدق عنه، حج عنه، اعتمر عنه. هل يجوز الضحية بكبش لشخصين أنا وابني الشهيد أم لا تجوز؟ ما هي للرجل وأهل بيته من أسرة كنت ستشترك بسم بقرة وعنبني بسم بقرة تمشي الأمور؟ هل نعيش في دولة لا تقيم حدود الله أم نخرج منها؟ فإن الدولة التي تقيم الحدود الآن نسأل الله أن ينجينا وإياك. هل يجوز دفع مال الأضحية للفقراء بحيث لا أستطيع دفع الأضحية؟ لا ممكن توكل، لكن الأضحية ليست واجبة، الأضحية ليست واجبة في الأصل. فضحيت أم لم تضحي؟ لست بآت ضحيت ستثاب. أن تصح الصلاة بالفنين لا تصح الصلاة بالفنين. عدم إتمام الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية اجتهد لتتمها، وإلا فالنبي قال فإذا لم تتمها وأنت مؤتم صلاتك صحيحة. هل وجب تأخير الفجر ثلث ساعة عن الإمام أن اللهم صل على رسول الله تتأكد من دخول وقت الفجر، ليس كل ساعة ونصف ساعة على حسب أنت في بلدة مؤذن يؤذن فيها في الوقت أم لا. حديث يساعد على قضاء الدين، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. أخت مات زوجها بالكورونا وتمر بحال نفسية صعبة تريد الذهاب إلى الأهل حتى تمر عليها هذه الأزمة مع أولادها، هل تستطيع مع العدة؟ أختار رأي أم المؤمنة عائشة بالجواز. أما حديث أن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث في سنده ضعف. هل يساد الميت على قراءة أهل القرآن عليه؟ لم يعرف أن النبي فعل ذلك، ولو كان يفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص محمد حافظ ده خلاص. اشتريت من الصيدلية علاجا ناقصا من السوق وبعد ذلك وجدته خاص زاد صح، ولا يجوز بيعه في مدى انت امامه خلاص لا تعد. هل يزيد ان احكي لربنا واقول ان الله صاحبي؟ هل اب صاحبي فيها عدم تعظيم لله ام مثل انت صاحبه في السفر؟ لما تقول الله صاحبي كده لا يجوز أن تتكلم بهذه اللهجة عن الله سبحانه، إنما تتكلم عن الله بكل ما هو جميل. الوارد في السنة اللهم أنت الصاحب في السفر لا يعني أن الله صاحبي وأن الله صديقي بهذه الطريقة التي تقولها مع البشر. حافظ على دينك وعلى إيمانك وعلى ألفاظك مع رب العباد. هل نرى جنة في الجنة؟ الله أعلم. وبعدين ماذا ستستفيد أنت من رؤية الجنة يا أحمد؟ حكم الوضوء في الحمام، حكم الوضوء في الحمام إذا كنت بعيدا عن مكان النجاسة جاز. هذا السؤال الضريم الأفناوي. هل يوجد أحد من أهل العلم أي سؤال في خلل يا عبد الرحمن؟ حذف تلقائيا لأنه لوث أبصار الناس بقاذورات يرسل بها بعض الناس. يقول يسافر على السفن بحكم عمله لعدة شهور، فهل نقصر في الصلاة أن نصليها كاملة؟ سافر على السفن بحكم عمله لعدة شهور، هل نقصر في الصلاة نصليها كاملة؟ لكن أن تقصر أنك مسافر. والله يقول إن ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم من نفسكم الذين كفروا. وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد أهل الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ماذا أقول عندما تصدق إلى عالم المتوفي؟ لا تقول شيئا، الله يعلم نيتك. ها حكم تخصيص صور وآيات معينة القرآن لسهولة حفظها لا بأس. حكم الدخول بالقناة بالهاتف لغير ضرورة، هاتف ما في مشكلة تدخل بالقناة بالهاتف. دعاء يساعد على قضاء الدين، قل اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب فانصرف الدين عنك، اللهم سد عني الدين ما في أي مشكلة. تقضي عن الدين ومن اللهم بعلمك الغيب وقدرته، الحديث عفوا لفظه يقضي عن الدين وأغنينا من الفقر، يقضي عن الدين وأغنينا من الفقر، لأن أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضى عنا الدين وأغنى من الفقر. حياك الله محمد الشريف. الآثم إذا ذكرت أني في الصلاة على غير وضوء فلم أخرج، كيف تقف في الصلاة أمام الله وأنت غير متوضئ؟ أخرج، امرأة مطلقة مع بنتان، هل يجوز أن أتقدم لها وأشترط على وجود البنتين؟ يجوز لك ذلك، يجوز لك ذلك، ويجوز لها أن ترفض أو توافق. أنت معك أولاد من زوجتك الميتة، إذا كان البنتان سيختلطان بالأولاد فهذا خطر. حكم العمل في الماي واي شبحا لما عرف تفاصيل ذلك، حكم المشاركة في الأضحية مع شخص ماله مختلط لا بأس، أنت ليس عليك إثم، أنت تدفع سمع البقرة. أما نحن فيه من كرب غضب من الله، نعوذ بعفو الله من عقوبته، نعوذ برضاه من سخطه. قد يكون عقاب من الله لبعض الأقوام، وقد يكون رفع لدرجات أقوام آخرين. الزوجة تعاني من مشاكل نفسية وتتخيل أشياء لا تحدث، ويسبب لي مشاكل كثيرة مع الزوج، وهذا الواجب على الزوج أن يتحملها ويعالجها أم يجب ذلك على أهلها؟ يعني الله يرحم، كل من يتعاون بعلاج والصبر، لكن هل يجب على الزوج علاج زوجته إذا مرضت؟ تلك مسألة للعلماء فيها أكثر من قول، واختاروا القول بأنه يعالجها ما دام في وسعه العلاج، وإن كان هذا القول خلاف رأي الأئمة الأربعة، لكن هذا الذي اختاره هو قول ابن تيمية رحمه الله، ومقتضى قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. هل يجوز أكل البصل والثوم ني إذا لم يكن وقت صلاة؟ لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. قال يضم لحوم الإبل منازع فيها، الأحوط أن تتوضأ. ما حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة؟ لا بأس، سبعان للأضحية للعقيقة إذا كان الذي يضحي ذكر، وسبع للأضحية. إذا كان المسافر يعلم المدة التي سيمكث فيها في البلدة الأخرى، هل يمكث يعني إذا كان يوم يومين ثلاث فيقصر؟ إذا زاد عند الجمهور ويعلم المدة عند الجمهور يتم، هذا غير الجمهور، إنك إذا زدت عن ثلاثة أيام بلاديها تتم إذا كنت تعرف المدة التي ستمكثها. إذا كنت مترددا سأرجع اليوم سأرجع غدا فلست ليس بواجب عليك، عفوا لك أن دوم تتم. نقود الأفراح جائزة، أما الشيخ المذكور فلا أعلم عنه شيئا. أنا تستغرب أن كثيرا كلمات عن شيخ معين إذا كنت قرأت له أو سمعته مرة مرات أما ما أعرف عنه شيئا، والله ما قرأت له كتابا ولا سمعت له محاضرة، فلا يليق أن نتكلم عن شخص وأنا أجهل حاله. حكم زمنية في تحية المسجد وسنة الفجر. لا بأس تحية المسجد وسنة الفجر، لا بأس، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا يتأتى بأية ركعتين. ما رأي في كتاب مدارج السالكين؟ هذا الكتاب فيه خلل كثير ولا نصب، كتاب معقد وفيه تصوفات وفيه أمور شتى وتفصيلات لا معنى لها. فعليك بكتب سهلة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدي مال عند شخص تدين فيه نصاب وحال عليه الحول ورجع نصفه، ولي نصف عنده، ما دام سيرجع زكي عنه. حكم تقسيم العمل بين الأطباء، هذا جائز بقيود. القيد الأول ألا يحصل تضرر للمسلمين بتغيبك، القيد الثاني إذن المدير المباشر. الأضحية عن الميت جوزها عدد كبير من الليل، رجل مات عن زوجتين وأختين وأبناء أخوة، من يرث ومن لا يرث؟ مات عن زوجتين وأختين وأبناء أخوة، شد على هذا قريبا الآن. نعم، أن يجوز صوم عن أم الميت إذا ماتت عليها صوم. حديث الرسول من مات عليه صوم فصام عنه وليه. لا أعرف هؤلاء المذكورين يا خمار، هل صح للجميع أن تقصر الصلاة مع ما طالت المدة؟ أحد الأقوال مروية لكن جماهير على خلاف ذلك. حكم من قال بحق لا إله إلا الله، مثلا يظهر أو يتلفظ بحق إيماني بأنك أنت الله، يكون توسلا بالإيمان بالله، والتوسل بالإيمان جائز. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فالتوسل بالإيمان جائز، قل يا رب بحق قولي لا إله إلا الله، بحق أني صدقت أنه لا إله إلا أنت، بإيمان يا رب بك، بإيمان يا رب برسولك صلى الله عليه وسلم، فارجعنا ما نحن فيه. هل من صلى سنة الفجر في المنزل ثم أتى المسجد هل يصلي تحية المسجد؟ من صلى سنة الفجر في المنزل ثم أتى المسجد، إذا كانت الصلاة لم تقم وسيجلس يصلي، لعموم حديث الرسول عليه الصلاة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. صحة حديث من هاله الليل أن يجادله لا يصح. سئل شيخ في برنامج عن الأموال التي تبعث البريد فقال لا أوافقه. متأكد؟ بهذا القدر أستاذي سئل أن الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون الله، احفظ الله يحفظ، ودائما يحفظكم ربكم وهو خير حافظا خير حافظا وأرحم الراحمين إذا كنتم تنصرون دينه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فانظر إلى قول بلغ والله يعصمك من الناس، ونحن في التنزيل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ختاما أشكر الله وأقول مقولات الصالحين من قبلنا: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر بعد شكر الله، أحمد الله أولا وآخرا. شكر بعد شكر الله موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإقبال المجلس الإخواني، فدافع لهم الذل للإخوة والمتابعين والأخوات المتابعات. موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. بعد قليل إن شاء الله سيكون هناك بث أجوبة على الأسئلة المسموعة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.